السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم، العقيدة والشمائل المحمدية، ثم الفقه على المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك ترقية وتزكية الأخلاق، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، ثم الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، ثم كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على مذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر رحمه الله، ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. وزي ما كل مرة بنبدأ مع بعض في كتاب العقيدة الطحاوية اللي خلاص بيخلص، يعني بينتهي احنا في الصفحات الأخيرة منه. قال سيدنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سيدنا الإمام الطحاوي بيتكلم عن سلوك كان مشهور في الجاهلية ثم استمر عند بعض الناس بعد الإسلام ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السلوك هو اللجوء لبعض الناس لمعرفة الغيب، والعلماء لما بيفرقوا ما بين الكاهن والعراف قالوا أن الكاهن هو الذي يتكهن، يعني يدعي معرفة المستقبل، الغيب في المستقبل، فأنت بتروح تقول له وتسأله إيه اللي هيحصل في المستقبل فيتكهن، أي يخبرك بتوقعاته في المستقبل. أما العراف فهو الذي يدعي معرفة الأشياء الباطنة الغيبية التي لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن في الماضي، زي ما يقولك مثلا على أماكن الأشياء اللي ضيعة، أو يقولك مين اللي عمل فعل ماضي، مين اللي عمل الموضوع ده، أو يخبرك بما في قلوب الناس اللي هو يعني إيه زي نواياهم وهم بيضمروا، يعني بيخبوا لك إيه. وبعض العلماء بيعكس فيقول لك الكاهن اللي يعرف الماضي والعراف اللي يعرف المستقبل، وفي الآخر دي اللغة العربية تحتمل فكرة الكهانة وفكرة العراف، هو حد بيدعي معرفة الغيب عموما. معرفة الغيب هي صفة من صفات ربنا، زي ما ربنا الخالق وزي ما ربنا الرزاق وزي ما ربنا المحيي المميت، فربنا عالم الغيب. ربنا بيقول في القرآن في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الزيارة والإتيان للكهنة والعرافين، ففي الحديث اللي رواه الإمام مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث الآخر اللي بيضعفه العلماء: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ده حديث بيضعفه العلماء، ومش بيكفروا الإنسان اللي بيروح يسأل الكاهن أو العراف، مش بيخرجوه من الملة، لكن هو عمل كبيرة من الكبائر إنه نسب لإنسان فعل وصفة من صفات الله. أنت مش بتنسب لإنسان إنه محيي أو مميت، ولا بتنسب لإنسان أنه رزاق أو خالق، لأن دي صفات ربنا، لا نشرك في هذه الصفات حد مع ربنا. وكذلك صفة عالم الغيب، عارف لو كان ربنا قال أنا عالم الغيب وبعلم الناس الغيب ماشي، لكن هو قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فساعات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعلمه غيوب، هذه الغيوب العشر المبشرين بالجنة، أشياء هتحصل في المستقبل، أشياء النبي يعرفها في قلوب العباد، زي ما النبي يقول مين المنافق مثلا أيام ما كان بيقول أسماء المنافقين لسيدنا حذيفة بن اليمان: أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ربنا معلمه، لكن مثل هذه التصرفات غلط. وأنا أقول لك على حاجة ليها علاقة بانشغال النفس، لأن في واحد قد يأتي عرافا أو كاهنا، وده العلماء بيقولوا خد بالك أنت ممكن كده في طريق الكفر، اللي مصدق أنه عنده علم الغيب فصدقه، ده أنت مصدق علم الغيب أن في حد مع الله يعرف علم الغيب، ويمكن ده الوحيد اللي سمعت بعض العلماء يقول لا خد بالك ده فعل كفر كفر كفر، أنك تنسب لغير الله أو تنسب لغير الله سبحانه وتعالى صفة من صفات ربنا. وفي بعض الناس مش بيروح عشان يصدقوا، في بعض الناس بيروح علشان عنده فضول، عنده فضول يعرف هو الكاهن والعراف بيقول ايه في اللي هيحصل في المستقبل. بتشغل بالك، بتشغل نفسك، ممكن يبقى بيقول حاجات تحصل في العالم مثلا، فانت ممكن تشغل بالك. لكن هنا مش القضية في انشغال البال، اقتصاديات العالم وايه اللي هيحصل وايه ومين من المشاهير هيعيش ومين من المشاهير هيموت، مش ده الموضوع. موضوع انك انت بيرسونالي بقى، يعني شخصيا تروح لحد وتسأله اشياء فيقولك اشياء عن نفسك تخوفك او تشغلك او تخليك تنتظر شيء معين فيه نعمة او تخاف من بلوى هتحصل لك. فتروح، عشان كده النبي نهى قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه. الخطورة عليك، سيدنا النبي خايف عليك عليه الصلاة والسلام. لكن الاشكالية الكبيرة في مسألة اتيان الكهان بقى والعرافين، مسألة صحيح مسلم الحديث صحيح لم تقبل له صلاة 40 يوم. لم تقبل له صلاة يعني ثوابها مش هياخدها. العلماء في تفسير الحديث يقولوا يصلي الصلاة وما يعدهاش، بس انت ضيعت من نفسك ثواب الصلاة دي فتحاسب عليها يوم القيامة. احنا محتاجين الوصل مع ربنا سبحانه وتعالى، هي سكة مش حلوة، وسكة ممكن تخلي البني آدم يشبك في طريق كده ما عرفش يطلع منه، يغرق فيه، وممكن يبقى فيها أذى ليه كمان. فاحنا دي مش سكتنا، احنا سكتنا اللي يعلم الغيب واللي بيدبر الأمر هو ربنا. ولو كان معرفة الغيب فيها أي فايدة لينا كان ربنا سبحانه وتعالى أطلعنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش من صفاته البخيل ومش من صفات النبي البخيل. عشان كده ربنا قال عن سيدنا محمد وما هو على الغيب بضنين. ضنين يعني بخيل، مش هيبخل عليكم بأي معلومة من الغيب الله علمها لسيدنا محمد. ربنا كريم في عطائه المادي والمعنوي، وكريم في المعلومات اللي بيعلمها لنا. وأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى سترها علينا سترها عننا وأخفاها عننا لطفا وليس بخلا كما يقول العلماء. وبالتالي ساعات بتبقى المعلومة وبال، بتبقى المعلومة شؤم على صاحبها. وعايز أقول لك إن ساعات بيبقى عدم معرفة بعض المعلومات بيبقى رحمة كبيرة على البني آدم. مش كده ربنا قال ولا تجسسوا وما نتتبعش العورات؟ لأنك أنت ممكن تتجسس أو تتبع عورات، تعرف معلومة تشقيك في الدنيا دي وتتعبك وتتعب قلبك وتتعب تفكيرك في المستقبل. فما بالك لو صدقت إنسان بيكلمك عن المستقبل سواء بالخير أو بالشر. فحفظ الله وستر الله للغيب ده من رحمته بنا سبحانه وتعالى. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة ليهم أدوات لفهمهم. أنا عشان أفهم الكتاب والسنة أنا محتاج أن يبقى عندي علوم الآلة. علوم الآلة دي لها علاقة باللغة العربية وفهم معاني اللغة العربية وفهم السياق وفهم الفارق ما بين الأوامر اللي بتيجي للوجوب والأوامر اللي بتيجي للاستحباب والأوامر اللي بتيجي للإباحة والنهي اللي بيجي للتحريم والنهي اللي بيجي للكراهة. أشياء كثيرة في كتب أصول الفقه العلماء يقولون إزاي بيفهموا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم نعرف الأحكام والناسخ والمنسوخ، زي مثلا لما نزلت آيات تحريم الخمرة إن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أنت لو خدت الآية دي بس هتأجل شرب الخمرة لغاية بعد العشاء، خلصت صليت العشاء وعندك بتاع 10-12 ساعة ولا أكثر ولا أقل دي صلاة الفجر، ممكن تشرب كاسين خمرة كده. لكن لما تقرأ الآية اللي بعدها اللي نزلت في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، تفهم إن ربنا حرمها تحريم قطعي، ما تاخدش منها نقطة واحدة. وبالتالي أنا عشان أصلا أفهم القرآن والسنة محتاج علوم تشرح لي القرآن والسنة من اللغة العربية، ثم بعد ذلك تطبيق النبي للحديث. لما النبي يقول حاجة كان بيعملها إزاي، لما تنزل الآية النبي كان بيطبقها إزاي. وكل دي علوم أنت وأنا لم نتفرغ لدراستها، تتفرغ لها العلماء المجتهدين وتفرغت لها المجامع العلمية وهيئات كبار العلماء والأزهر الشريف ودار الإفتاء وكثير من المراكز والهيئات المتخصصة الممتلئة بالعلماء اللي أفنوا حياتهم في الدراسة. ثم خرجوا لنا بعد كده أن الدين ده فيه أحكام مختلف فيها، فيها سعة وأحكام مجمع عليها، هو فيها رأي واحد بس لجميع الأئمة. فلما يطلع حد إما متشدد وإما متسيب، والمتشدد والمتسيب كلاهما لم يتعلما، كلاهما عندهم جهل، لأن الإنسان العالم هو وسط ما بين التشدد وما بين الميوعة والتسيب. عشان كده هو بيقول ولا لا نصدق، يعني لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. حد يطلع بفهم جديد لآيات كأن 1400 سنة دول كان كلهم جهلة وكان كلهم ما بيفهموش، وحد طلع كده ربنا فتح عليه بحاجة أصلا عكس النصوص. عشان كده لما بيطلع علينا حد يضعف أحاديث الإمام البخاري، أحاديث الإمام مسلم، يغير في أحكام ربنا في الميراث، يغير في أحكام ربنا في الفقه اللي اتفقت عليه الأمة عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من العلماء عبر التاريخ اللي كان عندهم صدق وعندهم علم، ويجي حد يدعي ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء، الأمة يعني العلماء، ساعتها احنا لا نصدقه، لا نصدقه، لأنه إما هيخالف العلماء فيبقى عنده تكفير وقتل وتفجير، وإما يخالف العلماء فيبقى عنده تسيب وتمييع وإضاعة للأحكام، وكلاهما النقيضين دول التو اكستريمز دول اليمين والشمال اللي في أقصى الطرفين دول بعيدا جدا عن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ده من معتقدنا في نصوصنا، عشان كده جابها في العقيدة، إن الأمة مش على ضلالة ولا تجتمع الأمة أي العلماء على ضلالة عشان يطلع حد إما متشدد أو متسيب يغير لنا فيما أجمعت عليه الأمة. تعالوا نقف هنا وإن شاء الله نكمل المرة الجاية المجلس 33 على خير.